ترضى انت تاخد وصف هجر القرآن ده وانت مسلم؟ ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده اقرأ القرآن في كل شهر مرة، لازم يبقى لك ورد ثابت تقرأ فيه القرآن، وتبقى كده كما في الحديث وإن كان إسناده في مقال كالحال للمرتحل اللي بيسافر ويرجع تاني ويسافر ويرجع تاني. عارف اللي بيسافر ويرجع تاني ده؟ هو أنت كده بتقرأ القرآن وتخلص وتبدأ تاني، وتخلص وتبدأ تاني، وتخلص وتبدأ تاني. هكذا وردك من القرآن وسموه حزبك من القرآن. طيب إيه كمان المطلوب مني؟ مطلوب مني، مطلوب مني إن أنا إيه؟ إن أنا أحفظ القرآن. قل لي إيه المانع اللي يمنعك من حفظ القرآن؟ أنت بتحفظ كيمياء وفيزياء وأحياء، ولو أنت أدبي بتحفظ تاريخ وجغرافيا وعلم نفس وفلسفة، كله بيحفظ في الثانوي وفي الجامعة، ومفيش ولا حاجة من اللي أنت بتحفظها ميسرة. إنما القرآن ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آية ذلك وبرهانه، وبعين كلام ربنا محتاجش إلى تدليل يعني، لكن آية ذلك في الواقعية إنك تشوف الطفل الصغير لا يحسن إنه يتكلم، وتلاقيه يقول لك إيه أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هو عارف يعني الفلق؟ هو عارف يعني غاسق إذا وقب؟ وبيقولها صح ولا لا إخوان؟ ولو شد حيله شوية وكان طفل نابه ممكن على بعد مثلا 3-4 سنين من مداومة الحفظ يختم. قول لي ايه اللي بيحول بينك وبين حفظ القرآن؟ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. من مشاريع العمر اللي تحطه ليك مشروع عمرك، مشروع عمرك في حياتك يعني، وتقضي فيه وقت ومجهود وتدفع فيه فلوس وتدعي بيه في صلاتك وانت بتحج تشرب زمزم عشانه، مشروع عمرك، حاجة انت عايش لها، مشروع اسمه ايه؟ ان اكون من السفرة الكرام البررة. مين ده بقى اللي بيبقى مع السفرة الكرام البررة؟ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. يقرأ القرآن كده زي المية كده، يقرأ القرآن زي ما انت بتقرأ الفاتحة كده. من اي، على فكرة في فرق بين واحد يقول انا ختمت القرآن حفظا، وبين واحد يقولك ايه انا استظهر القرآن او حافظ للقرآن. ختمت القرآن حفظا يعني انا سمعت كل ربع على شيخ متقن قارئ. اما بقى انا حافظ للقرآن بصيغة فاعل كده، او انا قارئ، هي في وردت في الاحاديث كلها قارئ للقرآن، يقال لقارئ القرآن. قارئ يعني بيقرأ عن ظهر قلب. دي بقى معناها ايه؟ انه بيقرأ القرآن عن ظهر قلب من اي جزء بقى في المصحف، وده بقى بيبقى وصل للنعيم بقى، هو النعيم بعينه. تخيل انسان حوى في صدره كتاب الله عز وجل، اي شرف، اي نعيم، اي هبة واي عطية. تسمع الآية دي كده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. دي ربنا بيمتن على النبي انه اعطاه السبع المثاني والقرآن العظيم اللي هي على الايه؟ الفاتحة. لو قلنا بقى ايه ان هي اسم الفاتحة السبع المثاني، ومن اسمها برضو من اسمها ان هي الايه؟ القرآن العظيم. ما بالك بقى بالقرآن كله. طيب ربنا بيقول للنبي بناء على العطية دي وعلى الهبة دي ايه اللي بعد كده؟ حد يكمل ايه؟ ولقد اتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. ايه؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين. يعني يا من اوتيت القرآن لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه، الى ما متعنا به اصنافا منهم. ربنا متع اصناف الناس بايه؟ بالمال. اللي معاك احسن من المال، اداهم سيارات فارهة، اداهم عقارات، اداهم ايه؟ اداهم قوة في البدن، اداهم اولاد، مناصب، وجاهة، اداهم شهرة، اداهم ايه يعني اللي اداهم؟ ما متعنا به ازواجا منهم. ما تمدش عينيك ليه؟ اللي معاك احسن، انت مش محتاج تتطلع لحاجة تانية. استغني بالقرآن، استغني بالقرآن. لو القرآن كده في صدرك استغني بالقرآن، او استغني بما معك من القرآن. لان الآية هنا في الايه؟ السبع المثاني فقط اللي هي الايه؟ فاتحة. استغني بمعك من القرآن. فتحفظ القرآن بقى وتخلي عندك همة وصدق. صدق يعني ايه؟ يعني توحيد الإرادة، إرادة جازمة قوية، صاحب عزيمة ناوي يحفظ القرآن. والله أنا فاكر في أخ من إخواننا ربنا يبارك له ويحفظه، كان بدأ دخل المسجد كده والتزم بالصلاة واستقام كده، كان في مطلع الكلية